لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زكاة صداق المرأة. ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه إلا إذا قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال. يعني العقد مش معاوضة بأموال حتى نحسبه كأنه قد دخل في الذمة بمجرد العقد، لأنه عقد على البضع، منافع البضع، وليس على مقابل مادي يترتب عليه أن الذي باع ولو بقي في ذم الثمن أو جزء من الثمن في ذمة البائع أقصد في ذمة المشتري، فإن البائع قد ملك ذلك المال ووجبت عليه زكاة الدين عندهم على التفصيل الذي فيه. هم لا يرون زكاة المرأة وصدق المرأة من هذا الباب، يقول ده عقد ليس عقد معاوضة، فكأنه لم يدخل في ذمتها حتى تقبضه. المؤخر خصوصا طبعا، هي المقدم ستتفق فيه الأقوال، لأنه قبض أصبح في يدها إذا كان مالا واستمر مالا، وده اللي هو هيكون ليه الذهب غالبا، لأن الأموال الأخرى بتنفق في تجهيز منزل الزوجية، وبالتالي صارت أشياء للاقتناء للقنية فليس فيها زكاة، لكن الذهب هو الذي يبقى ذهبا، فإذا بلغ نصابا فقد قبضته، وبلغ نصابا وحال عليه الحول أو كان معها مال آخر ذهب آخر فدخل فاكتمل النصاب، أو كان الأصل مكتمل النصاب فستزكيه بنصاب الأصل بحول الأصل، ستزكيه على حول الأصل. إذن المال ده عندهم زي مال الميراث، يقول إلا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض كدين الكتابة. سيد كاتب عبده على نجوم وأقساط، إذا أداها صار حرا. قالوا هذا الدين الذي على العبد لا يزكيه السيد، لأنه بدل عما ليس بمال، لا تجب فيه الزكاة قبل أن يقبض، إذا قبضه وجبت زكاته كسائر أمواله. قالوا ويشترط بعد قبضه، ذهب أبو حنيفة عندي حنفية، يشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب وزكته بحوله، على مذهبه رحمه الله في المال المستفاد أثناء الحول يزكى بزكاة الأصل. قال: وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالصداق، أو ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط أو نصفه بالطلاق. السقوط بالفسخ سيسقط إذا كان بردة، هي ارتدت فلا تستحق شيئا من الصداق، لا مؤخر ولا مقدم. إذا فسخ عقد النكاح بسبب من جهتها كخلع فإنه يسقط أيضا لأنها ترده. هذا القول يجعل بمجرد العقد الصداق كله قد دخل في ذمة المرأة وعليها زكاته. وعند الحنابلة أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون عندهم، فإن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه. على مليء غني باذل يعني معترف مستعد لإخراج المال. يقول إذا قبضته أدته لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده أيما كان. إذا قبضته زكته لما مضى، وهذا أصح الأقوال. إلا في المليء الباذل. المليء الباذل يعني اللي مش هيلتزم بالشرط المذكور في العقد أن جزء من المهر مؤخر لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، ده من حق الرجل أنه يعمل بهذا الشرط، ده تأخير لأجل الدين فقط، ليس كما يظن البعض أنه إنما يستحق على الرجل عند الطلاق فقط، لا، بل هو مستحق بالعقد ولكن مؤجل السداد، كما تتفق مع أي واحد أنك تقرضه قرضا أو تقسط أقساطا تتفق على أنه سيتأخر في التسديد إلى أجل. فالمال أصبح داخلا في ملكك، وهذا الأجل يؤثر في أنه إنما يلزمك أن تخرج الزكاة إذا قبضته. وإذا كان باذل معترف مستعد ما في أي وقت تقول له أنا أريد المال قبل الأجل يبذله، فهذا تجب زكاته الآن، زكاته على الفور عند مرور الحول. الصحيح أن صداق المرأة دين على الرجل سواء بقى كان في مقابل أو غير مقابل، ولذلك نقول لو لم يقسم الورثة المال الذي وجبت فيه الزكاة نقود أو ذهب وفضة وتركوه في المكان الذي هو فيه، لزمت كل واحد منهم الزكاة طالما أن المال مولود وأنهم يمكنهم قسمته. ولذلك حتى أنه بدل عما ليس بمال إلا أن هذا قد انتقل إلى ملكهم. لذلك ده من الفرق يعني في هذا الباب ليس معتبرا. زكاة الصداق زكاة الديون. طب يقول لك احنا متفقين كاتبين كده 50,000 100,000 احنا عشان بس نخوفوا بيها، بس في الحقيقة لما تخوفوا بها لو يطلق هتعملوا ايه؟ هتطلبوا بالمال ده؟ اذا هو مستحق بالعقد فعلا وبالتالي عليها الزكاة. طب هي دلوقتي هتسقطوا عن الرجل تطوعا منها بعد 20 سنة تخرج الزكاة لأن هذا دين وجب إيه؟ وجب عليها، تشترط عليه أنه يخرج من الزكاة من كجزء منه قبل أن تسقطه فلا بأس. لو أسقطت من أول خلاص ماشي، يبقى هي الموضوع انتهى ما محلش عليه الحول. المشكلة كلها في اللي يقعد سنين طويلة 100,000 جنيه على 10 سنين وهي لم تقبضه، بس أول ما تقبضه تطلع هي فاكرة في ساعة تقبض 100,000 وبالك ما عليهاش حاجة، عليها زكاته. هي لو ماتت هيتخصم من الـ يعني هيبقى دين عليه، يتحط في التركة تتقسم التركة وتخصم من نصيبه. يعني هو لو هي ماتت هو هيورثها، هياخد الربع او النص حسب الحال، وباقي الورثه يرثون، هم هيورثهم في الصداق بتاعها، لان هو دين هي مدين الراجل بيه. فهنقوله انت زكاتك انت حقك قد كذا وعليك قد كذا، انت ليك مثلا ربع او النص ومديون بقيمه الصداق اللي هيتحسب من ضمن التركه اللي هتتقسم، لانه حل بالموت، موت اي الطرفين، موت الزوج تاخد هي قبل ما تقسم التركه، لانه ده دين. قبل ما تقسم التركه اصبح هذا المؤخر يعني حالا قبل ان تقسم، ملكا لها قبل ان تقسم. واحنا الموضوع ده الفقه ده كل واحد بالتريح الدماغ، لا الاقوال دي مش كلها الدين، مش كده، هي كلها اجتهاد. فلما واحد يقول نسأله نقول ايه الدليل على كده، وبعدين هو واحد عامي ما يعرفش الترجيح من الادلة ولا يعرف انهون الراجح وليه ده راجح وده مش راجح، يبقى لازمون نسأل اهل العلم اللي هو بيثق فيهم واللي يقولوله ده الراجح ياخده، ما ينفعش ان هو ياخد ايه باللي بالتشهي، باللي هو شايفه اسهل شايفه احسن، زي الزنادقة الذين يقولون للناس في وسائل الاعلام استفتي قلبك. مين اللي هيستفتي قلبه؟ العالم اللي هيستفتي قلبه، القريب من الشرع اللي عارف نصوص الكتاب والسنة. ولكن الانسان الذي لا يعرف شيئا يقول استفتي قلبي يعني انقي بهوايا، بدعة ضلالة منكرة. صح الأقوال في ذلك أن الصداقة دين في ذمة الرجل للمرأة. بس هنقصد دين المذهب الشافعي. ها؟ هنقصد دين المذهب الشافعي بمذهب. إحنا ناخد الدين بمذهب الشافعي في وجوب الإخراج إذا كان على باذل مليء باذل في يبذله في الحال ويزك، وإذا كان على مؤسر يزكيه لما مضى. عايزين نفهم يعني إيه مؤخر الصداقة؟ تهديد أو وجاهة. لما يحصل مشكلة هيطالبوا بيه ولا لا؟ هيطالبوا بحق ولا بباطل؟ اذا هذا يطالبون بحق. اذا هذا لو ماتت ياخذوا منه ال 100,000. ايوه كده، لو ماتت ياخذوا منه ال 100,000 الورثة، ويرجعوا يورثوا الربع والنص في ال 100,000 دول زي بقية التركة. ان هو دين ماشي، نحطه بقى في زكاة الدين. ترجع زكاة الدين الصفحة اللي قبلها تلاقي ايه، احنا قلنا الزكاة الدين بذيء باذل معترف مليء، يقول لك اول ما تعوز ادهولك كأنك حطه في بنك، فده وجبت زكاته حالا. حالا يعني ايه؟ في الحول تطلع الزكاة كأنه موجود عندك. اذا كان على مؤسر او غير معترف او مماطل فإن ذلك تجب زكاته لما مضى على الراجح إذا قبضه، إذا قبضه يزكيه لما مضى. هذه الزكاة نفس الكلام. هذا المؤخر دين إلى أجل ملزم للمرأة ألا تطالب به إلا إذا أتى الأجل على سبيل الإلزام بالتسديد. لكن إذا طلبته فتطوع الزوج بإسقاط الأجل فهذا إحسان منه جزاه الله خير، ولكن ليعلم أنه دين عليه. لازم نكون عارفين كده. مؤجل، مش إن هو مش وقت الدين ده يبقى دين، لا هو مؤجل إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. الموت ده موت ده او ده، موت الزوج او الزوجة، اللي يموت الاول يستحق هذا الايه، يستحق هذا الدين. ليس معنى انه مؤجل هذا الاجل الذي قد يطول انه مش دين، هو دين دلوقتي وفي ملك فلان، بس هو سايبه عند واحد زي بيقول واحد خليه لما ربنا يسترك الحال على راحتك، حتى لو كان معي يقول له سير انا خليه عندك شوي. صدق له المرة الثالثة. صح الأقوال أنه دين إن كان على بذيء على مليء باذل معترف بيقول لها اول ما تطلبيه هديهولك، وساعات يقول لها طب خد الصداق بتاعك، بتقول طب خلي عندك شيلهولي، ماشي كده؟ يبقى كده بادل مليء تجب الزكاه فورا، مش فورا يعني، يعني اقصد بعد مرور الحول عند حولها، اذا كان على معسر او مماطل او جاحد او نحو ذلك فان عليها زكاته اذا قبضته لما مضى من السنه، مش اذا تركته. الايه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، فان طبن لكم، الايه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. يبقى اذا هي تنازلت عن شيء بعد العقد قبل الدخول، بعد الدخول في اي وقت، فقد احله الله له طالما عن طيب نفس. وان كان على معسر او جاحد فاختيار الخلقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بينما قبل الدخول او بعده. فان سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول واخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته، ولا هنقول لها انت قعدتي سنتين مكتوب كتابك يبقى عليك زكاة السنتين، وبعدين نص لا تاخديه بقى تزكيه مع بقيه مالك. لا، هنقول تبين ان الدين ده نتيجه سقوط نصفه بالطلاق ان هو لم يكن مستقرا، وبالتالي فليس عليها زكاه ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط الصداق كله، لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها. يعني امتى هيسقط الصداق؟ ما هو اذا كان من جهة الزوج هيلازم هيدي الصداق، هيدي المؤخر يعني. واذا كان من جهتها كخلع وردة وعيب يفسخ به النكاح فهذا فليس عليها زكاته. زكاة أجرة الدور المؤجر. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة. هتفرق في إيه؟ العقد تم أول السنة على 30 سنة، شوفوا الخطورة هنا. مثلا القول ده بيقول مش هيستحق الأجرة إلا بعد إيه؟ مش هتدخل ملكه إلا بعد 30 سنة. وكل لما يدفع، طبعا إذا كان يدفع بالشهر يعني، يبقى كل شهر يدفع أجرته يبقى إيه؟ دخل في ملكه. والقول الثاني اللي بيقول لا، ده بمجرد العقد هذا أصبح مستحقا للأجرة، هتبقى الزكاة بتاعته زكاة إيه؟ الدين. كل ما تقبض تطلع زكاته لما ايه؟ لما مضى. لان العقد هو الذي ملك به المنتفع المستأجر المنفعة، واستحق به وملك به المالك الاجرة. اتفقتوا على كم سنة؟ يبقى هو مستحق الاجرة دي السنوات دي كلها. هتفرق في السنوات الاخيرة اللي بعد السنة الاولى، اللي ممكن يبقى بقاله سنة بيقبض الشهرية بتاعته بس العقد بقاله سنتين، يبقى هيطلع زكاة المال ده بتاع سنتين، واللي هيقبضه بعد 3 سنين يطلع زكاته ليه؟ لثلاث سنين. بناء على هذا، ما فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ويحول عليها الحول وتبلغ نصابا. وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد، وبناء عليه فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا، سواء لوحدها أو مع غيرها، وحال عليها الحول. فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات، وكون الأجرة كون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخول. ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينا فهي كالدين معجلا كان أو مؤجلا، أي أنه يؤدي زكاته حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر. طبعا دي حاجات غايبة عن الناس تماما، إن هذا المال بيعتبروه زي الإيه، زي المرتب، مش بيستحقه مرة واحدة أو بالعقد، لا ده كل لما يجيله يبقى كأنه مال مستفاد. لا ده هما هنا الجمهور يرون ذلك، والشافعية والحنابلة يرون ذلك، بمجرد العقد قد استحققت دخول هذا المال فأصبح دينا لك على المؤجر، تزكيه زكاة الدين. وفي المجموع للنووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف. طبعا خلاص إذا خدها اختلف اللي هو خد مقدم، اللي خد مقدم زكاة المقدم ده إيه؟ دخل مع ماله وبلغ النصاب، إذا كان بلغ النصاب وهيبقى يزكيه كسائر أمواله. الموضوع الديون ده ملهوش دعوة بقى، عليه ديون هيخصم الديون اللي عليه. لو فضل بعد تسديد الديون نصاب يطلع. الراجح عندنا قول الحنابلة بأن هذا الأمر من حين العقد، زي ما قلنا في الصداق ده بالأولى بقى، إن العقد هو الذي يتملك به الإيه؟ الصداق في عقد الزواج يتملك به الأجرة في عقد الإيه؟ الإجارة. واللي ما فيهاش خلاف إنها زكاة دين أقساط المبيع. أقساط المبيع يعني أنت دلوقتي بعت حاجة هتقسط الشقة على 4 سنين، الراجل المالك عليه زكاة المجموع كله كل سنة ضمن ماله ولسه ما قبضوش، بس هو ضمن زكاة الدين. هنشوف زكاة الدين اللي بيقول يقبضه إذا يزكيه إذا قبضه لما مضى، يبقى يزكيه لما مضى من السنوات. يمر عليه الحول اللي هو او ماله الاخر. يعني لو هو عنده مال ملك النصاب، وده غالب اللي عندهم دور يبيعونها او يؤجرونها، ده راجل غني عنده عمارة معاه مال بلغ النصاب، يوم ملك النصاب يوم مرور حول بعديه، هو ده اللي هيحسب فيه زكاة ماله. وما ينساش يحسب الاقساط اللي على الناس له، وما ينساش يحسب الأجرة زكاة الأجرة علشان يعني يطلعها مبكرا دلوقتي، يا إما لما يقبضها يطلعها لما مضى من السنوات، يبقى يكتب عنده إن أنا علي زكاة سنة في الإجارة دي، أو علي زكاة كذا، زكاة الفلوس اللي حافظها في القسط لهذا العام، عشان لما يقبضها بعد 3 سنين هيكون عليه زكاة 3 سنين. ما احنا اتفقنا يمر الحول على ايه؟ على عمارة ولا على فلوسه؟ لو هو له فلوس تانية بلغت النصاب يبقى على فلوسه، على تاريخ فلوسه. الميعاد بتاع الزكاة بتاعته هو ميعاد مرور حول على ملك النصاب، مش كده؟ اليوم ده بيجي يحسب فيه انا ليا ايه؟ معايا دلوقتي كام، ومعايا عند الناس كام، وعليا كام يخصمه، ويطلع الزكاة. يطلعها كلها على الديون سواء كانت أجرة أو أقساط، يطلعها فورا ويريح نفسه من حسابها كذا سنة، يبقى السنة دي خلصت يعني. يا إما يسجل الكلام ده عشان لما يقبضها في أي وقت، يعني افترض إن هو الراجل قسطه زكاته هو في رمضان، والراجل جاب له قسط من اللي عليه في ذو القعدة، أول ما يستلم يطلع، طالما أنه ما طلعش في رمضان عن هذا الإيه؟ المبلغ، عن هذا الدين. أنت استلمته دلوقتي يبقى يلزمك تطلعه فور استلامه عند قبضه، مش هتستنى السنة الجاية، مش هتستنى لعام يأتي، لان انت ده كان واجب من السنة اللي فاتت بس مؤجل تسديده مؤجل اخراج الزكاة فيه حتى القبض. فلذلك ما ينفعش ان يؤجل الزكاة للحول الذي يليه. صح كده، صاحب العمارة وجبت عليه، صاحب الشقة وجب عليه زكاة الفلوس اللي هو، عشان كده لما اول ما يدي له اجره طلع منها 2.5%. يعني اخد بقى مثلا ياخد منه كل شهر مبلغ معين، المبلغ ده اول ما تقبضه تطلع زكاة طالما عدى سنه. يعني مثلا انتظر من انعقاد العقد عام وابدا اطلع زكاة. احنا اتفقنا ان الامر ده مبني على ان معاه فلوس تانية ولا لا. هيبقى كده لو ما معهوش فلوس خالص. لو معهوش فلوس خالص هينتظر، هينتظر عام. لو معاه فلوس تانية هنقول له يوم ملك نصابك افتكر ان انت ليك دين على فلان، يا تطلعه دلوقتي يا اما انت كده وجبت عليك الزكاة. عشان كده اول ما تقبض، يعني هنفترض واحد معه 10,000 حاططهم في البنك، شايلهم عنده في البيت كويس كده، وعنده شقة، اتفق مع الراجل اجر له الشقة، هو كان ملك ال10,000 جنيه في رمضان كويس كده، وأجر للراجل الشقة في شعبان كويس، أجرها له 3 سنين هيدفع له 1,000 جنيه في الشهر. يوم واحد رمضان هو قبض ايه؟ عمل عقد 36 شهر. استنى شوية بس، هو قبض دلوقتي هياخد 1,000 جنيه زائد 10 اللي عنده يبقوا ايه؟ 11. هو معلوش زكاة ال 11 بس، ده هو عليه زكاة التلات 36 شهر، ال35 شهر اللي جايين. وبالتالي في شهر شوال اول ما يقبض الالف جنيه يطلع منهم 25، لان دول وجبت زكاتهم امتى؟ واحد رمضان، لان اللي انت عملت العقد في شعبان واستحقيت الاجرة استحقيتها ودخلت في ملكك، وبالتالي فانت يا واحد يوم واحد رمضان عايز تطلع الزكاة بتاعت ال 12 شهر اللي جايين، واخد بالك؟ يبقى تطلعها ماشي، وانت لسه ما قبضتهاش، يبقى هتطلع زكاة كام؟ 11,000 زائد ايه؟ زائد 11 كمان 22,000. انت مش عايز من حقك، لان انت الدين ده مش مبذول، لان واحد بيقول لك لا ده انا هديهولك كل شهر، فانت ساعتها هتطلع زكاة ال 11، وفي شهر شوال تطلع 25، وفي شهر ذو القعدة تطلع، لان دي وجبت زكاتها اصلا امتى؟ واحد رمضان وجبت زكاتها، وهتؤديها امتى؟ حين ايه؟ تقبيضها. ماشي كده ولا لسه؟ اذا طلع على الجناني وبعد كده فسخ، خلاص سبيل الله زي كل الاحتمالات اللي احنا قلناها في صداق المرأة. إذا هيبقى هنقول له أنت سيد الفاضل عملت عقد ب 36,000 جنيه، يبقى أنت عندك ملكة النصاب بس مش معاك، فأنت أول ما تقبض حاجة بعد سنة تبدأ تطلع. صح كده، أنت صحيح ملكة 36 بس ما عندكش ده، ما عندكش إيه؟ ما عندكش حول. فانت لما يعدي حول اللي هو في شعبان، اللي احنا لو قلنا الراجل عمل عقد في شعبان، فشعبان اللي بعديه هيبقى يمكن صرفهم، بس هو راجل مالك للنصاب 36,000 الموجودين. لو هو معاه 12,000 هيطلع دلوقتي على اللي معاه وال 24 التانيين كمان، خلاص اللي اتصرف راح، لكن في 24 قاعدين بتوعه. ماشي كده؟ ما هوش يدفع، هيطلع 25% اول ما يقبضهم، هذا 2.5%. ها؟ خلاص يطلع كله مرة واحدة، لا يطلع بما مضى. لا مالك بس مش في ايده، بس مش في ايده، هو مالك بس مش في ايده. في فرق بين انا مالك للنصاب بس مش في ايدي مسلفه للناس، فهقول لما تقبضوا تطلعوا، وبالتالي اول ما يجي لك قبل ما تصرف على البيت تطلع 2.5%. ماشي يا معقده. لا مش معقده والله، الشريعه سهله، بس طبعا عشان احنا مش منتبهين ومش عارفين ومش متعودين. وايه الحاجات دي؟ احنا لازمنا الحاجات دي. اظن كل الناس لازمهم الحاجات دي، لان كل الناس بتتعامل بالايه؟ بالايجار والمرتبات كده برضه. ماشي جزاكم الله خير. اذا الذهب بلغ النصاب لوحده او بذهب تاني عندها يبقى تطلع الزكاه. اذا كان جزء الفلوس ده مؤخر اتفقنا انه زكاه الدين. انت بتستحق الاجره بتاعت الحكومه من يوم العقد، بس انت مشهره يعني مش هتفرق كتير عشان هي شهر واحد. لو انت زكاتك الشهر العربي بتاعك 1 ربيع وجبت عليك الزكاة في 1 ربيع هتطلع الزكاة في 1 ربيع، ماشي كده؟ 1 ربيع ده وافق يوم 6 فبراير، ماشي كده؟ نفترض 6 فبراير انت استحقيت المرتب بتاعك. انت في 1 ربيع طلعت وخلصت وهتبدا السنه الجديده تحوش بقى، ماشي كده؟ لا، مرتب شهر فبراير ده كان وجبت عليه الزكاه في الايه؟ في 1 ربيع. هما 2.5% كتير. هو صحيح ما كملش، انا بتكلم على الشهر الوحيد ده، انا قلت انه هيكمل الحول، انت ما فهمتنيش. هو واحد مالك نصاب، كويس كده؟ والنصاب ده فضل موجود معاه محوشه، 7000 جنيه دول ولا 10000 جنيه دول ولا 5000 جنيه دول زايدين عن حاجته طول السنه، ووجب في 1 ربيع انه يطلع زكاتهم. 1 ربيع ده كان 6 فبراير، 6 فبراير 7 فبراير 8 فبراير انت بتقبض 3000 جنيه في الشهر، ماشي كده؟ ال 3000 جنيه دول المفروض ان انت عايز تطلعهم يوم 1 ربيع اللي هو يوم 6 فبراير تطلعهم وتخلص، خلاص ماشي. هتأجلهم لما تقبضهم لان انت استحقيت الاجره بدايه الشهر ده. يبقى يوم 28 فبراير لما تقبض قبضتها 24 فبراير 25 فبراير هتطلع زكاتهم، بس دول لان دول تبع المال اللي وجبت زكاته على العام الماضي، لان ده من المال المستفاد. لو معهوش مال من العام الماضي يبقى ما عندوش حاجه خالص. ايوه ده راجل فقير يا راجل. بيستحق راتب شهر، لان انت بتعقد مشاهره. واخد بالك؟ المشاهره دي تستحقها كل شهر. بس ممكن يسمع الايام على الايام. هو في الحقيقه مش بيحسبوها له كده، صحيح؟ بيحسبوها بالشهر. لا بس اللي بيشتغل ياخد باليوميه يحسب اليوميه. ماشي لا على الشهر ده. لان انت مش بتعمل عقد الى تاريخ محدد، انت عقدك مشاهره، انت عقدك كل شهر بيتجدد. فلما بدات في الشهر يبقى بدات التزم ليك العقد ده، ملزم ليه وليهم وليك. ما هو ممكن يفصلوك وممكن انت تقدم استقاله. يبقى بالشهر مش على المده كلها زي الايجار. اه نعم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.